لازلنا وإياكم نستعرض سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن بصدد الحديث عن أسس التربية التي انتهجها النبي للرعيل الأول المتخرج من دار الأرقم بن أبي الأرقم في فترة الدعوة السرية. وقلنا إن التربية التي انتهجها النبي لتربية أصحابه هي تربية شاملة، تربية إيمانية، تربية فكرية، تربية أخلاقية، تربية نفسية، تربية اجتماعية، تربية بدنية. فالتربية في الإسلام تربية شاملة، لا ينبغي أن تكون لجهة على حساب جهة أخرى، أو لمكون من الشخصية على حساب مكون آخر. هنالك من يربي الفكر وينسى الروح، فيصير الإسلام هو مجرد أفكار لا أثر لها في الحياة. وهنالك من يركز في التربية على التقوى والذكر وتقوية، لكن بدون علم، وينسى العقل. وهنالك من يركز عليهما وينسى البدن. ولذلك فإن التربية في الإسلام من خصائصها أنها شاملة، أي تشمل جميع مكونات الشخصية الإسلامية، أنها متوازنة، أي ولو أنها شاملة فهي تعطي لكل مكون حقه الذي يلزمه بدون إفراط ولا تفريط، متوازنة. فلا ينبغي أن نعطي الحق زيد في التربية للروح على حساب العقل، أو العقل على حساب البدن. ينبغي أن يأخذ كل كما أراد الله ورسوله نصيبه من الغذاء. إذن فهي شاملة، فهي متوازنة، فهي واقعية، فهي ربانية. وليس نحن بصدد الحديث عن خصائص التربية في الإسلام، إنما هي فقط إشارات ولوامع. فلنعد إذن إلى كيفية تربية الحبيب لأصحابه في دار الأرقم لأبي الأرقم. فنبدأ بالتربية الإيمانية العقدية. ولقد ذكرت أن القرآن كان يوجه النبي مركزا حول مسألة الإيمان، تقوية صلة الرعيل الأول بالله. الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل، من كان يؤمن بالله فليترك. فالفعل والترك كله أساسه ومنطلقه الإيمان بالله واليوم الآخر. كل شيء مرتبط بالإيمان، حركاتك، سكناتك، فكرك، عملك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كلها ومماتي لله رب العالمين. هذا الضابط الشرعي. الإيمان هو الحاكم على تصرفاتك، على همتك، على دوافعك، على غرائزك، على تفكيرك، على عملك، على حركاتك، على سكناتك. الإيمان هو المهيمن، هو الموجه. هنالك الإيمان بالله واليوم الآخر. 13 عاما في مكة والنبي يركز والقرآن يركز، يقول للصحابة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم تحدث القرآن عن الإيمان بالله في أبعاده الثلاثة، في بعده التوحيدي. فالله تعالى سبحانه واحد في ربوبيته، كيسميو هذا منيك أصحاب العقائد كيقروه، كيسميو هذا التوحيد، يسميو التوحيد القولي، اللي هو توحيد الأفعال زيد، وتوحيد الذات، وتوحيد الصفات والأسماء. هذا كيسميو التوحيد الربوبية أو لا توحيد القولي. ما معنى توحيد قولي؟ أي أنها أفكار فقط، ذاته سبحانه تخالف ذوات الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما بدا لك فهو خلاف ذلك في ذاته سبحانه. نعم هو يسمع ونحن نسمعون، لكن سمعه ليس كسمعنا، وهو يبصر ونحن نبصر، لكن بصره ليس كبصرنا. نحن بصرنا آلة تحتاج للضوء حتى تبصر، وتحتاج إلى الآلة لكي تعكس أشعة الضوء. فلو كانت لك الآلة وهي العين وما كانت الضوء لا تبصر، ولو كانت تكون الضوء العين طافية ما تشوف. فأنت محتاج لهذه الآلة بحال تريسينت، يخص يكون عندك الزجاجة ويكون عندك تيار الكهربائي. زجاجة وقاطعين عليك التيار ما كانش الضوء. عندك الطيار وصل لك للدار وما عندك الزجاجة شعل ولا ما تشعلش؟ ما تشعلش هكذا. فالإنسان طاقاته محدودة، فعلمه محدود وبصره محدود وسمعه محدود وعقله محدود وتفكيره محدود. الله سبحانه عز وجل واحد في ذاته سبحانه، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، واحد في أسمائه. ولذلك لما جاء المشركون وأرادوا تعجيز النبي صلى الله عليه وقالوا له صف لنا ربك الذي تعبد، أنزل الله قل هو الله أحد، مشي واحد أحد. واسمه يفسرها الله الصمد. شكون يفسرها؟ لم يلد ولم يولد. شكون يفسرها؟ لم يكن له كفوا أحد. وحدة تفسر وحدة. ما معنى الله أحد؟ أي أنه صمد. ما معنى صمد؟ كل الخلق يحتاجون ولا يحتاج لأحد. لم يلد ولم يولد، ما عنده بداية ما عنده نهاية. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له ولا شبيه، لا نظير له ولا شبيه، واحد في ذاته في أفعاله في صفاته. ولذلك سموا هذه الآية وهذه الصورة سيدنا النبي قال لهم الإخلاص ثلث القرآن. علاش ثلث القرآن؟ هل هو ثلث في عدد الآيات؟ لا، 6236 هذا فيه 5، ماشي الثلث من ناحية تاع الآيات، ولا الثلث من ناحية تاع الكلمات، ولا الثلث من ناحية الأحرف، ولا الثلث من ناحية الصفحات، إنما الثلث فاش؟ إذا كان الإسلام زيد عقيدة وعبادة وشريعة فالعقيدة هي الثلث، وقل هو الله أحد جاءت بالعقيدة. فهذه الصورة تمثل ثلث القرآن لأنها تركز على ثلث الدين وهو الاعتقاد. الاعتقاد هذا عن توحيد الذات اللي اسمه توحيد الربو أو توحيد القولي. لكن هل تصير بهذا مسلما؟ هل تصير به مسلما؟ لا يمكن. قاع الناس تقول للخالق هو الله، الخالق سبحانه عز وجل هو الذي يرزق ولذلك باش تكون موحد يخصك عودك. هذا الذي خلق ورزق وهو واحد في ذاته في صفاته في أفعاله وهو الذي خلق، ينبغي أن لا يعبد إلا هو، لا إله إلا الله. ما قالكش لا رب إلا الله، لو كان قال لا رب إلا الله كلش الناس مسلمين. لو قالوا كان الشهادة اللي شهدوا يقولوا أشهد أنه لا رب إلا الله، يا الناس يوليوا مسلمين. لأن الرب شكون هو؟ توحيد الربوبية هو هذا، الرب الذي خلق ورزق، تشهد له بأنه هو الذي خلق ورزق وأعطى ويميت ويحيي. لكن سيد ربي ما بغاش هذاك الشيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى المشركين مقرين لله بأنه هو الخالق هو الرب هو الذي يعطي هو الذي يمنع. لكن أثر هذا التوحيد فاش؟ في توحيد العبد له، وهذا كيسمى توحيد الألوهية. أشهد أن لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات. النفي واسمه هو أشهد أن لا إله، هذا نفي. تنفي ماذا؟ ماذا تنفي؟ ماذا تنفي؟ ماذا تنفي؟ لا إله، ماذا تنفي؟ تنفي وجود إله. إيوه، إذا نفيت وجود إله إلا الله تكون عبدت الله ولا ما عبدت السيد؟ صحيح أنا مش صحيح. لا إله موجود في الكون إلا الله، صحيح أنا مش صحيح. هذا غادي يوصلك لتوحيد الله تعالى. صحيح لا لا لا لا إله موجود في الكون إلا الله، صحيح. خطأ. علاش؟ لأنه يوجد آلهة كثيرة تعبد، منهم من يعبد إله أمن اتخذ إله هواه، منهم من يعبد الدرهم، كاين اللي راهم يعبدوا البقر اليوم، كاين اللي راه يعبد الشمس، كاين اللي يعبد الفيران، كاين اللي يعبد الفرج ديال المرأة، كاين اللي يعبد نهر السينغ، كاين اللي يعبد الأحجار والأشجار. إذا قلت لا إله في الكون إلا الله تقول له لا هنالك آلهة كثيرة لا زالت تعبد لحد الآن. إذا أنت واسمه تنفي، ما زال ما نفيش. إذا ماذا تنفي؟ لا إله، وزيد أخوي، أي لا إله في الكون زيد باش دي صحيح يعبد، ولكن صحيح ولا ماشي صحيح؟ لا إله في الكون يعبد إلا الله، صحيح ولا خطأ؟ لأن هنالك آلهة أخرى تعبد مع الله من دون الله. يا خصك شو شو العلماء ديال التوحيد وديال العقيدة ها؟ إذا ما اسمه خصك تقول يقولوا لي لا إله ها هو اسمه تنفي لا إله يعبد في الكون زيد بحق بحق لأن هنالك آلهة كثيرة تعبد في الكون بغير حق شت واش مراك تنفي لا إله يعبد في الكون بحق إلا الله هو المعبود الذي يعبد بحق وكل الآلهة التي تعبد في الأرض فهي تعبد بغير حق ولذلك سيد ربك يقول واش مسبك سيد ربي النفي ولا الإثبات في التوحيد سبك النفي ولا الإثبات ها القلب نتاعك حتى تنفي عليه الآلهة كل شيء التي تعبد في الكون بغير حق هات تثبت عبادة هذا القلب للإله الواحد بحق وذلك سيد ربي يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أي الكفر بالطاغوت هو الشطر الأول السابق عن الإيمان لا تؤمن حتى تكفر لا تؤمن حتى تكفر إلا آمنت هنا وآمنت هنا ما عندك إيمان يقول شوية ربي وشوية العبد مآمن بسيد ربي ويعطي شوية هذا ما اسمه هذا عنده اسمان عنده الدوام خلطة ما عندوش التوحيد الحقيقي شوية ربي وشوية العبد يا الله فأنت تنفي عن قلبك أن يتوجه في الحركات السكنات الأقوال الأفعال كل العبادات أن يتوجه إلا إلى الله وإذا توجه لغير الله فقد التفت عن الله وإذا دخل توحيده أصبح توحيده مدخولا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقد استمسك استمسك لا تزحزحه أبدا المصائب إذا ابتلي بقي ثابتا كافر بالطاغوت واسمه الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله ما معنى الطاغوت أي طغى ما معنى طغى أي تجاوز الحد وهل هنالك تجاوز للحد أكثر من عبد يصير معبودا كما قالوا المشركين إذ نسويكم برب العالمين أي رفعوا العبد والمخلوق إلى درجة الخالق فسوى المخلوق بالخالق إذ نسوي وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من حميم من شيء حتى قال إذ نسويكم برب العالمين شو اسمه يقول يوم القيامة يتبرؤون مصيبتنا أننا سوينا بعض الخلق بالخالق في العبادة في التوجه في المحبة في التوكل في الخوف يخافونهم أكثر من خوفهم لله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يعتمدون على غير الله ويتركون الله يدعون غير الله ويتركون الله أو يدعون مع الله أو يدعون من دون الله أو يعتقدون النفع والضر في غير الله فيعتقدون أن فلانا ينفع أو فلانا يضر يا الله كفر بالطواغيت ولذلك الصحابة كي آمنوا أو رب يا رب لم يعد أبغض إلى قلوبهم من الالتفات عياذا بالله إلى ما يقدح في التوحيد دخل عبد الله بن مسعود رجل القرآن إلى بيته فوجد زينب زوجته وقد وضعت وضعت تميمة علقتها فوق عينها حرز حرز قال ما هذا قالت إن عيني تدمع فأضطر للذهاب إلى يهودي فيكتب لي بعض الطلاسين فأضعها هنا في رأسي فوق عيني وإذا بهاته الدموع تنقطع وقبضوا وقطعوا نحن آل عبد الله أغنياء عن الشرك أيوجد الشرك في دار عبد الله بن مسعود ويحك إنما ذلك الشيطان يأتيك فيضع ظفر أصبعه في عينك حتى تسيل الدموع لكي يدفعك للذهاب إلى اليهودي فإذا قام اليهودي بصنعته يذهب الشيطان حتى تعتقدي أن اليهودي هو من كان وراء شفائك. ولكن قولي اذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي. يا الله. فقالت فخسأ الشيطان وذهب الشيطان لأنه توجه إلى الله تعالى سبحانه عز وجل. إذا الكفر بالطاغوت أي بكل من طغى من المخلوقات وتجاوز حد العبودية وصار يعبد من دون الله، يخاف أو يرجى، يتقرب إليه، يتوجه إليه، يعتقد فيه النفع والضر، كل هذا لا يليق بالمخلوق. لا إله، لا إله، لا يؤله أبدا في الكون طاغوت بغير حق. لا يعبد أحد في الكون، لا إله يعبد في الكون، كان شجرا أو حجرا أو بشرا. حتى الملائكة، هنالك من عبد الملائكة وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن آلهة. قالوا ملائكة، الملائكة بنات الله. ومنهم قال عيسى إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة كما حكى القرآن. وسيدنا عيسى كيقول في المهد إني عبد الله، يقول اعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. إذن هذا كيسميه اسمه توحيده الفعلي أو لا توحيد الألوهية، وبه باش تكون مؤمن. أما توحيد القول اللي هو توحيد الربوبية، تكون أنت إن شاء الله تعترف لله بوحدانيته في الربوبية، أي ما يصدر من الله نحو العباد يسمى ربوبية. الرب واسمه الرب، هو الذي يربي. ما معنى يربي؟ يطهر ويزكي وينمي. انت ما كنتش موجود وجدك، وجدك وانت ضعيف، واعطاك العينين واعطاك كل شيء النعيم باش تنمو وتربى، ودار لك في الكون واسمه، اجرى لك الرياح والشمس باش تصب الشتاء، باش تنبت لك الارض، باش تاكل انت، باش انت تكبر. تربيه. ثم ما هذا؟ تربيه الجسد، والتربيه نتاع الروح واسمه، انزل اليك قرانا وارسل اليك رسولا وعلمك كيفاش تعبد سيد ربي. هات التربية الروحية، التربية الفكرية كما سنرى. غادي يقول أفلا يتدبرون، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون. غادي تشوف سيد ربي كيقول لك انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا، استعمل الآليات للتفكير والتدبير، ولا تكن إمعة، ولا تكن عياذا بالله بدون شخصية. إذن هذا ما كان من الله نحو الخلق اسمه توحيد ربوبية. وهذا الذي خلق هو الذي ينبغي لهذا العبد أن يعبده بحق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شكون؟ الذي خلقكم، أي الذي خلق، أي الرب. لو وجد في الكون من خلق لعبدناه، لكن هل في الكون من ادعى قديما أو الآن أو في المستقبل، هل هنالك من يدعي أنه خلق مع الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والريولي، هل هنالك من مخلوق يدعي أنه يخلق؟ أبدا. والله تعالى يتحدى سبحانه عز وجل المخلوقات كلها في مسألة الخلق. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أي لن، ولن تنفي حدوث الفعل في المستقبل، أي لو اجتمعتم جميعا وحاولتم أن تخلقوا ما يبدو لكم أتفه مخلوق وهو الذبابة لن تستطيعوا. يمكن أن تعطوا تجسيما للذبابة، تجسيم الكواتش انت على الذبابة، لكن السر انت على الخلق اللي هو الروح. هل يمكن للمخلوقات إذا اجتمعت مع البشر والملائكة وكل الخلق أن يزرعوا فيها الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تحدي يا جد. إذن فهذا الذي خلق وأعجز كل الخلق أن يخلقه، هو الوحيد الذي يعبد، كما قال المؤمن ديال آل ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فذكر خاصيتين من خصائص التوحيد: أنا أعبد الذي خلقني فطرني، فطرني أي أوجدني من عدم، ثم إليه ترجعون، هو اللي غادي نولي له يحاسبني، خلقني ونولي له، أنا منه وإليه أعود. فكيف أعتقد النفع والضر في من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ مش عاد ينفع يملكني أنا، هو بذاته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إنها إهانة للإنسان إذا صار يعبد من هو أهون منه أو يساويه في الخلق. تصيب الياباني عالم كبير قدم إنجازات وفتوحات في مسائل تكنولوجيا، عالم كبير، ومن يروح للي يجيب صنم صغير ويدير له سبحانك يا ربي سبحانك إنه لضلال مبين. عالم قداش ويعبد حجرة، قاعدك العقل اللي اعطاه الله هذه النعمة والوهبة الربانية التي جعلته يكتشف ويكتشف أسرار الكون ويصل إلى معادلات معقدة ييسر الله بها الكثير الكثير من نمط الحياة، وتجده إذا آوى في الليل إلى بيته ينضحر وينحط فيعبد حجرا. يا الله، هذا التوحيد الثاني. والتوحيد الثالث الذي هو أيضا إضافة له هو توحيد الحاكمية. إذا كان الله هو الذي خلق وهو الذي يعبد، إذن فهو أيضا هو الذي حكم، إذن فلا يعبد فقط أي في علاقتك معه الألوهية فقط، لا، الحاكمية أي يحكم مجال الحياة. هو لا يحكم علاقتك معه فقط في العبادة، إنما يحكم علاقتك مع البشر مسلمين وكافرين ومع علاقتك مع الكون كله. إن الحكم إلا لله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنالك من يعتقد أن الإله في السماء فقط، إذن فالعلاقة هي علاقة عبادة فقط، علاقة عمودية تربط العبد بربه، إذن غير تعبد. كما شو واحد يقول لك الإسلام صلوا، كما تقول له صلي وسالي وكل لا تسال، يعني الصلاة صلي عبد، بصح المكلة شر والسلام، بحال المكلة الحلال والحرام، صلي وسال، يقول صلي وسال وكل، ما تسقسيش على المكلة، كل الريبة كل الشراب كل كذا، بحال سيدي ربي يا ما تكلم شيء على الحرام في المآكل، ما كانش جاء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما كانش جاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، ما قال سيدي ربي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بحال اللي قال ما كايناش. حكم الله تعالى في المعاملات بدءا من علاقة الرجل مع زوجته حتى في الفراش. أنت في الفراش وحكم عليك سيدي ربي، راه حائض وهي معك في الفراش، يسألونك عن المحيض، أنت معها في الفراش، قل هو أذى فاعتزلوا، أنت معها، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربونه، غير أنت وياه، ولا تقربوهن حتى يطهر، أنت معها في الفراش، يحكم لك في الفراش، يحكمك منين تكون غادي فين الدين، الحاجة اللي ما تكونش الصورة غادي تقضي حاجة. ويقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبق الرجل اليسرى وقول بسم الله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث وخذ حاجتك في الساعة وتطهر وتنزه من أن يصيبك رذاذ ورشاش التبول، وزيد وزيد وزيد. يا الله، حتى في المسألة، نعم، مع والديك مع أولادك مع جيرانك مع الناس في العمل مع اليتيم مع الضعيف مع المسكين مع الأرملة مع الجماعة مع المؤسسة مع الدولة في الجنايات في التجارة في المسائل المدنية مسائل الجنحية اليمين والمرافعات القضاء السياسة الدولية الدبلوماسية الدولية العلاقات الدولية حكم الأسير كلها. الإسلام يا أخي شامل. الله تعالى سبحانه يقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا لم تحكم شرع الله لا إيمان لا توحيد. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. هم كافرون فوقاش يكونوا كافرين، لأن كاين هنالك كفر دون كفر، فوقاش يكون كافر. حينما يقوم النظام الإسلامي، النظام اللي كيحكم شي دولة عربية ولا مسلمة، كيقول له اسمه، كيقول اش كيقول في الدستور، اش كيقول؟ يقول لا حاجة لنا بشرع الله، إنما ينبغي أن تسيرنا وتوجهنا توصيات وقوانين المؤتمرات الدولية. قلع القرآن صافي في مجال الأسرة في الإعلام. هذا كفرنيش على حقش يعلنها، أعلنها. هو رد القرآن، رد حكم الله. هذا الكفر الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة، كما كان النظام نيشا في تركيا. تركيا حاربت جميع مظاهر الإسلام، حاربت هوية الإسلام اللغوية فأزاحت العربية واستبدلتها بالتركية، وغيرت الآذان من العربية للتركية، وخلعت القبعات، وشنق العلماء لأنهم يحملون العمائم، وجردت النساء من الحجاب، وصدر قانون. الحمد لله الآن الرحمة كبيرة يا سيدي، تعود تركيا الآن إلى جلدها الأصلي. مؤخرا ألغي هذا القانون، فأصبح بوسع الفتاة المسلمة المتحجبة أن تدخل حرم الجامعة بحجابها لأول مرة. شو نظام هكذا؟ لما كانش كافر ظالم، ما معنى ظالم؟ هذا لمن؟ هذا القضاء. الكفر لمن؟ السلطة. منين تلغي قاع الشرع؟ والظلم فوقاش يكون؟ الظلم فيش في المعاملة مع بعضنا بعض، كليتك كليتني ومشينا نتحكموا عند القاضي فيظلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. العدل يا أخي الذي يعمر. ثم فاسقون، شكون هم الفاسقون؟ ظلم الناس بعضهم ببعض فاسقون. إذا فالصحابة تربوا على مائدة القرآن في دار الأرقم من الأرقم على حقيقة التوحيد كما جاء بها الإسلام. الله واحد في ذاته في صفاته، لا بنو ولا صاحب ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. تخيل معايا لو لم ينزل هذا القرآن لكي يبين لنا أن العقل البشري عاجز ومحدود الطاقات ولا يمكن أن يستوعب التفكر في ذات الله. ولذلك فإن الفلاسفة قبل الإسلام ضلوا حينما تفكروا في ذات الله فهلكوا، كل تصور إلهه كما وصل إليه تصويره. احنا الحمد لله قال لك المسائل فوق الطاقم تاعك، قول ربي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، لا إله إلا الله، ولا بغيت قاعد في الصدق قل هو الله أحد والسلام. التوحيد الآن الثاني ديال العبودية نزلت في شأنه صورة أخرى وهي الكافرون. قل يا أيها الكافرون المفصل، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. مفاصلة. قال لك منين تمشي تنعس قرأ هذو زوج الصور، قرأ الصورة نتاع الإخلاص لكي توحد الله في ربوبيته، وقرأ صورة الكافرين قبل ما تنعس لتوحد الله تعالى في ألوهيته. بخليك توحد الله تعالى في حاكميته. أقرأ واسمه تقرأ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حتى الحياة يحكمها شرع الله. بغيت نتزوج سقسي الكتاب والسنة، بغيت نبيع ونشري الكتاب والسنة. فلا يحل لمسلم أن يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا في حكم على حكم الله ورسوله، فارجع إلى حكم الله وحكم رسوله في كل شيء، وبذلك تكون موحدة. صحابة الذين تخرجوا من دار الأرقم بن أبي الأرقم عرفوا الله بهذه الكيفية، فأثمر هذه المعرفة أثمرت ثمار التوحيد في القلب. كاين فرق ما بين تعرف غير تعرف، الله واحد في ربوبيته، الله واحد في ألوهيته، الله واحد في حاكميته، الله هو الرب، الله هو الإله، الله هو الحاكم، الله كما قلت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ها هو الكرن زوج الإله والرب، مالك يوم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إذا الملك هو الحاكم. أنت من تقرأ الآيات الثلاثة نتاع الفاتحة اللي يقول لك هذا بيني، كيقول لك هذيك الثلاثة الأولى كيقول في حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، مجدني عبدي، الحاكم يمجد، الملك يمجد. فتذكر هذه الصفات الثلاثة للإله. أيوة صافي، غير تذكر هذا هو المقصود نتاعها. إذا كان الإنسان موحدا حقا فإن هذه المعارف وهذه المعاني الجديدة التي اكتسبتها انطلاقا من القرآن والسنة لا بد أن تحدث ثمارا وأثرا في القلب، وهو اللي يبغاه الله تعالى من التوحيد. فماذا يحدث في القلب؟ يا الله غادي تجيني حتى يعبد الله ويحكم الله في الحياة كلها وفي كل المجالات. شكون يقدر يعبد الله ويقبل على العبادة بشغف؟ وشكون يقدر يحكم شرع الله في كل الأحوال؟ شكون هو اللي القلب دياله؟ القلب، لأن ما يمكنش الجوارح غير هكذا، لأن هذا التوحيد اللي رحنا كنا نهضر عليه قبل دائما نتاع جوارح، نتاع لسان ونتاع عقل، ولكن فوقاش يكون عنده الثمار باش يدفعك باش تولي عابد، باش تولي محكم لشرع الله، باش كتسب السيد يظل طالع عاود يصلي، ما يبقى يهضر في الناس، يقول لك تهضر في الناس، يقول لك راني غير خيصالو راهم يجبدوه، غير في عينو يجبدوه، ايوا هضر معاه. ها هو طالع عاود يصلي، يمشي ياكل الربا، تقول له ودي الله يخليك ما تاكلش لانتيريس، يقول لك واش جاب الاسلام لهنايا؟ جاب الدين هنا. هو يقول هو مسلم، هو يقول هادشي. ما يجي يتزوج يظل يصلي، تقول له ودي الله يجازيك بخير، المسلم إلى خطب ما عندوش الحق باش يختالي بالخطيبة نتاعو، لأن الخطبة في الشرع هو وعد بالزواج، وأنت مسافر معاها وتنعس معاها وهي لا تحل لك، أقول لك أنت راك عاد تخرخر، أنت جبت لي ذاك أنت تبغي، إيوا ولا الشرع نتاع ربي راك تخرخر، إيوا يلا، إيوا يلا، إيوا إيوا كي غادي تدير له؟ كي غادي تدير هذا الشيء؟ كي غادي تدير؟ إذا فثمار التوحيد واش هي؟ أولا القلب يقدر الله حق قدره فيعظمه، تعظيم الله، لأن العبادة لا يمكن أن تتأتى إلا لمن عظم المعبود. أنت تقول لي تخضع لواحد وأنت ما تعظموش، أنت ما تعظموش وما تخافوش وتطيعوا أبدا. فثمرة التوحيد تعظيم المعبود، وانظر إلى الكون، إلى شساعته، وانظر إليه سبحانه عز وجل يتجلى بآيات في كونه. هذا كلام خصك تعرفه ربي باش تعبده، خصك تعرفه الله. كنت ندير واحد الدرس ونقول لهم كيف تعرف الله باش تعرف الله، وبدينا بالحمد لله رب العالمين، الآية الأولى باش تعرف رب العالمين. علاش راك تقول الحمد لله؟ علاش أول كلمة تخاطب بها ربك وتناجي بها الحمد لله؟ ربي ربي، فتذكر نعم الله عليك، لأن الحمد هو شكر للمنعم على ما أنعم. إيوا تخيل، إيوا يا الله لو قد تفكر في النعيم، وأما بنعمة ربك فحدث وإن تعد، إيوا تكلم عن النعيم، ثلاثة نتاع النعيم، نعمة الخلق اسمها نعمة الإيجاد، تكلمنا على نعمة الإيجاد، والنعمة الثانية نعمة الإمداد لكي تستمر، والنعمة الثالثة نعمة الإرشاد. الله، يعني الحمد لله تجلس فيها 700 سنة وأنت تتحدث على نعم الله، تجلس فيها ما دمت حيا وأنت تتحدث عن هذه النعمة. الله، انت ما يمكنلكش تعظم واحد وما عارفوش، اش تعرفه، اسمه دارلك، منين خرجك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تدبر في خلقتك ويجي القرآن يقول لك هكذا درت خلقتك. يا الله، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، يا الله، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا للعلم، يا الله. وبنادم يوصل 17 عام يبقى هذا الرجل مع الله يبقى يسب ربي، شكون انت، شكون، شكون انت، شكون يا وليدي يا ناموسة، شحال ضعف، إما معي وإما ضدي. واحد كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر؟ من اللي غرقوا ربي بالسيف على الله قال له آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال له الآن تنظرون حتى غرقت لالك مخلوقي صغير يسميه البحر، غرقك بيك بالقوم ديالك وما شتوالو من القدرة ديال مولانا، فرق غادي، فرق غادي السي محمد، انت تظل تعصي ربي وتاكل الحرام، فرق غادي، ما قدر الله حق قدره. قال لك سيدي ربي نكمله هنا ان شاء الله، قال لك مولانا الكريم خلق ملكا ما بين شحمة اذنه وكاهله مسيرة 70 عاما، ومذ خلقه الله ويسبح ربي تسبيحة واحدة كيقول سبحانك ربي ما أعظمك، من اللي خلقه سبحانك ربي ما أعظمك، سيدي ربي واش مجاوبه، يقول له ما قدر حق قدري مخلوق يسمى الإنسان، يقد البوريشة يقسم باسمي كذبا، والله والله الله عطاوني قدام، والله الله عطاوني في النعشة في الخروف قدام ما عطاولوش، والله عنده الله غيرك، السلام عليكم، هذا مخلوق غير من الشحم تاع الوذن ديالو غير انا، مسيرة 70 عام ولا 100 عام ولا الله اعلم، ومن اللي خلقوا ربي هو يسبح سبحانك ما اعظمك، يعظم الله، وبنادم قداش قداش قد الفار هيك، ويظل في سيدي ربي يحلف، يا سيدي ربي سبحانك ماشي يحلف، يسب يسب، كاين واحد الجيل عندنا يسب الله، يقول له الله يستر يا ربي، يا الله يا رب، يسب مولانا سبحانك يا ربي سبحانك. إذا الأثر الأول هو تعظيم، ثم سنرى من الأثر هو إذا عظم خاف، وإذا خاف خضع، ثم إذا ذكر النعم أحب، فنصل إلى إياك نعبد، أي أن العبادة واسمه هي مطلق الحب مع مطلق الخضوع. من جابوها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الإله الرب الحاكم، إله هو خلق، هو يرزق، هو يحكم، هو يحاسب، فهو الذي يعبد. فالعبادة إذن ثمرتها هي ثمرته مطلق الحب، لأن نعم عليك الحمد لله، مع مطلق الخضوع، والخضوع باش يكون بالتعظيم، واحد تحبه ما تطيعوش ماشي إله، تحب باك بزاف يجيب لك الحلوة ويجيب لك، ولكن ما تطيعوش، يقول له دير ديك الحلوة، يقول له ما لا بابي لا، هو حبوه ما يطيعوش، وكاين اللي يطيعوا ما يحبوش، البوين واعر دائم العصا روح يمشي لانه خايف العصا، بصح مين يكون شباه، مين يكون شباه، يغيب باه يولي سبع، يولي خوي، يدير فوقاش يطلع غير منين يكون حاضر، الله حاضر دائما، والله كرمك كرمك باش تحبه، ما كاش اللي كرمك بحال سيدي ربي، خصك تحبه. الحمد لله رب العالمين. وماشي غير كرمك في الدنيا تكون غير النعيم، زاد لك الرحمن الرحيم، اي من كرمه غادي كاع النعيم اللي اعطاك يوم القيامه يدخلك الجنه. شو سبحان الله، يعني كاع النعيم اللي اعطاك الحمد لله رب العالمين، راه رحمن ورحيم، ماشي اعطاهم لك باش يعذبك، اعطاهم لك باش تعبهم الله باش يوم القيامه تكون في الجنه خالد مخلد. عاد ملك يوم الدين يا ربي كاين الملك نتاع يوم الحساب، إذا خصك تتقي الله. هذه ستوب، هذه ستوب. شوف، وجئ إياك نعبد، من أنعم عليك وسيرحمك وسيحاسبك هو الذي يعبد. فالعبادة هي مطلق الحب الحمد لله ومطلق الخضوع ملك يوم الدين. كان صحابة رسول الله من أكثر الناس حبا لله. سنرى بعض النماذج من هذا الجيل والرعيل الذي تخرج من مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم من ناحية قوة الاعتقاد وصحة العبادة وعظمة الحب لله الذي تجلى في قلوبهم، فاستحقوا أن يكون خير جيل، فيفتح الله عليهم مغالق القلوب ويفتح الأمصار بهم كما يفتح مغالق القلوب. الله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، بالنسبة للأعمال الاجتماعية، فرا السيد اللي جاي من فاس إن شاء الله، اللي جاي من فاس هذا هو الأخ، يعني الولد ديالو هذاك الشيء، يعني عنده كاع الملف ديال العمل، دار العملية الأولى وخصو العملية الثانية على القلب، وإن شاء الله تعالى عنده الآن شي تحليلات وشي دوان تاع 7000 درهم إن شاء الله، راه جاي من فاس، أعينوه أعانكم الله تعالى، راه كل شيء الملف تما إن شاء الله، الله يجازيكم بخير أكرمكم الله، الله يرحمكم الوالدين. صافي إن شاء الله مشافوك إن شاء الله تبارك وتعالى. فرا المريض بالسكر أخويا نوض هو تشوف الرجل الغرم غادي يقطعوها له إن شاء الله تعالى، إلا ما دار شي دواء عطاو له واحد الأنتوبيوتيك تاع خصو يدير يعني تقريبا كل 4 أيام واحد الأنتوبيوتيك تاع ديك 17 هذيك كلافيليوم يديرها إن شاء الله على الشهر بعد على الأقل، لعل وعسى ذيك الرجل إن شاء الله تعالى هو الأخ يعني ما يقدرش ينوض على الرجل ديالو اللي راه في السبيطار إن شاء الله تبارك وتعالى. أعين وعانكم الله. هذا الأخ ديالنا اللي فيه يعني كيدير الدياليز خالد شكري دائما عنده هالورقة نتاع هذيك واحد الكنينة كدير شي 300,000، لأن الوقيتة اللي كيمشي له الدم وتمشي له الكويرات الحمراء هذاك الشيء ديال الدياليز، لو كان ما تكونش هذيك الدواء باش يولي له شي حاجة غادي ييبس مسكين. إذا هذه وشحال ما شراها، اللي بغى يشريها إن شاء الله نعطيوها له إن شاء الله تبارك وتعالى. كاين النداء نتاع هذا المسجد إن شاء الله تعالى، يعني قالوا لي اللجنة يعني تقريبا هذا الفراش بلا وما قدروش يصبنوه وما كانش اللي يصبنوه، إلا كان شي مسلم يتطوع إن شاء الله باش عاودك يجدد لنا هالفراش جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. هذا الأخت نتاعنا اللي مكلف بهذا السيد، أنا قلت له روح جيب لنا الأثمنة نتاع هذا الأخت مريضة بالسرطان، كاين واحد الوريقة تاع الدواء إن شاء الله اللي بغى يعاونها هو الأخ السيد جمال. هي عندي الوريقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله على حبيبنا محمد.